إحساس بيحب كل الناس مهما اتظلم بيسامح من قلبه بإخلاص رحمة لكل زمان مش بس للإنسان حتى الشجر والطير أمنه برسالته كمان الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكيت بدمع العين الرحمة دي دلوقتي بس هنلاقي زيها فين ده حتى يوم ما اشتقت لينا بكيت بدمع العين يحصل ايه افضل احن اليك احلم اكون وياه والمس بايدي ايديك تخلص همومي معاه وارتاح وانا وياه ده بجد اكتر يوم طول عمري بستناه مشتاق انا لسيدنا النبي امتى يكون جنبي واضحك له يضحك لي وانا بحكي له من قلبي مشتاق انا لسيدنا النبي امتى يكون جنبي واضحك له يضحك لي وانا بحكي له من قلبي بحبك قوي لما بقى جنبك قلبي